وهذا لما انت بتصلي وفي طريق الرد على ملاحظة سمعتها من المتكلم الآن ربما يتبادر إلى بعض الحاضرين خلاف ما تقصد، ولذلك فأنا أحمد الله أنك لم تقصد هذا الظاهر، إذن يجب أن نتفق على كلمة سواء. بما أنا كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان إن شاء الله، يجب أن نهتم بالتصفية والتربية. فإسلام يدعى إليه غير مفهوم على أذهان جماهير الناس، ما كان يدعى مثل الشرق.